ويعود حق الدولة في البلد يفترض كل من قبل تركيه يفترض كل من قبل تركيه بحجة أنه من المتطرفين إن هذا عن كل من يطلق الحياة الهدف سهلا لكل من الاضطهاد والتعليم هذا هو غير مهموس هذا هو مهموس ويجب أن يستطيع تنازعه الأحكام ويتقي الله ومد الحياة له ولم يطلق صلاة على الاستقام وخلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.